الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا في الأسبوع الماضي قد استعرضنا موضوع الكتب السابقة وما وقع فيها من تحريف، وهذا فتح لنا بابا كبيرا يتعلق بالموقف من اليهود والنصارى وحقيقة ما عندهم من الكتب، وكثير أيضا أو كثير من الأحكام أو المسائل التي هي من أصول أو تتعلق بأصول الإيمان والعقيدة مما يخص أهل الكتاب. وكنت قد رأيت أن آتيكم بنفس الكتاب الذي يسمونه الكتاب المقدس عندهم، قلت لو أتيت به إلى الإخوان وقرأنا منه بعض مواضع ليسمعوا بأنفسهم حقيقة هذه الكتب وما فيها من تحريف. ثم رأيت أنني أفعل خيرا من ذلك وأنفع إن شاء الله، وهو فقط إشارة وتنبيه إلى ما بعده، وهو أن نأتي بالشهادات التي في كتبهم مما يشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، وهو يدل على ما في كتبهم من تحريف، وعلى أن عقائدهم باطلة وأن دينهم غير مقبول. دلالاته كثيرة جدا، لأن من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو بلا ريب قد كفر بكل ما يخالفها مما في هذه الكتب، وهو كثير جدا. فالمحك والمعيار ومفرق الطريق هو الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم ما شاهد به علماؤهم وما أقروا به وما تشهد به كتبهم مما لم يحرف من إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عظيم، ولا يقول أحد لما نأتي به أو ما حاجتنا إليه، فنقول ليست الحاجة إليه لنؤمن نحن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنحن والحمد لله في غنى عن ذلك، إن كان ذلك أيضا يقوي الإيمان، ولكن حاجتنا إليه من جهة أنهم هم يؤمنون بهذه النصوص وهي موجودة في كتبهم إلى اليوم. ولم نأتي بجديد لأن ذلك ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في مواضع كثيرة، ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، وما ذكره الله سبحانه وتعالى من أوصاف الذين اهتدوا من النصارى عندما يرون صدق هذا النبي ومطابقة ما يقول وما يدعو إليه لما عندهم في التوراة، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، كما ذكر تعالى بحق النجاشي ومن كان مثله، وكما ذكر سبحانه وتعالى أنهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وغير ذلك. فهو دليل قرآني، حجة قرآنية وواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما يأتي هنا يبين ذلك ويؤكده كما سوف نعرض إن شاء الله من الآيات. أقول يعني وجدت هذا قد جمعه شيخ الإسلام رحمه الله، وقلت إن في هذا فائدة أخرى للإخوة الكرام، وهي أننا لا نرجع إلى الكتب الأصيلة عادة. أقول هذا من مشكلاتنا، من أخطائنا نحن الشباب والدعاء في هذا العصر، القليل منا من يرجع إلى الكتب الأصلية ويأخذ منها. نحب أن يكتب عن النصارى رسالة في 3 ورقات أو 10 أو 20 إن كبرت لنقرأها، أما غير ذلك فلا نريد. هذه مشكلة. وأمر آخر أن كثيرا من الناس بهروا وذهلوا بمناظرات الشيخ أحمد ديدات على سبيل المثال، وهي لا شك أنها رائعة وباهرة، ولكن ما هو أعظم من ذلك وأولى وأطوب وأدق وأقدم هو ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح، كلام أوسع أفقا وأرحب مجالا، ويقرر حقائق عجيبة جدا غير مسألة إقامة الحجة عليها. ولهذا نجد أن النفور الذي يحصل لبعض النصارى، بل حتى بعض أدعياء الإسلام حصل عندهم نفور من المناظرات أنا الآن لا يهمني تقييم المناظرات، لاحظوا أنا لا أتكلم عنها ولا يهمنا الكلام فيها، يهمنا يعني العبرة أو أهمية الرجوع للمصادر الأصلية. أقول النفور الذي حصل كان له لا شك أسباب بخلاف كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية. لو قرأه أي حبر، لو فقط حمل نفسه أن يقرأه لم استطاع إلا أن يسلم أو يلجم، ما يستطيع، لأنه حقائق علمية قوية قاطعة صارخة. وحتى عندما يعرض المسألة يعرض بأوجه كثيرة وكأنه محايد كل المحايدة، ثم يبدأ ويأخذ الأدلة واحدة واحدة حتى يقرر الحق الذي تشهد له جميع العقول السليمة والفطر القويمة. هذا الرجل العجيب جدا في مجال الفكر رحمة الله عليه. نحن ضد كما تعلمون، ديننا لا يبيح إقامة التماثيل ولا يبيح أيضا تعظيم الأشخاص والغلو فيهم فوق ما يستحقون، لكن أقول من واقع القراءة في فكر الغرب ومعرفتي به على محدوديتها، لو كان شيخ الإسلام هذا أوروبيا لجعلوا تمثاله في كل ميدان ولجعلوا اسمه على كل شارع، لأنه يأتي بأشياء مذهلة. حتى عندما تعرض لموضوع الترجمة، موضوع النقل، موضوع اللغات واختلاف الأناجيل من حيث اللغات، أشياء عجيبة. وأنا أقول أو قلت في أول كلامي إن هذا الذي نقرأه اليوم أو نقرأه بعضه اجعلوه فقط إشارة لما بعده، اقتنوا هذا الكتاب واقرؤوه، فإنه ليس مختصا فقط بالرد على النصارى بل يرد على اليهود وعلى الفلاسفة، ويقرر حقائق عجيبة من القرآن ومن السنة في شرف هذه الأمة وفضلها وفضل نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وما اختصها الله تعالى به من الكرامة وما ميزها به، وغير ذلك من أمور حتى في القضايا الفقهية والأصولية والقراءات والترجمات ومسائل الولاء والبراء وأحكام كثيرة جدا. لا أستطيع أن آتي فقط يعني حتى على عناوينها فضلا عن أن آتي بها. أقول اقرأوا هذا الكتاب وليته يخرج يعني في على جودة هذه الطبعة في الحقيقة، لكن ليته يخرج محققا معلقا عليه لغموض بعض عباراته وألفاظه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر له ذلك إن لم يكن هناك من يعمل عليه. عن رسالة تحقيقه وإلا عن حوله. ما يستطيع ياخذ ماجستير تحت الكتاب، كتاب ضخم. ايوه يعني ياخذ يعني حول الكتاب، لكن اما انه يحققه في شيء اخر والله اعلم. طيب نريد واحد يقرا بس. تقرا عبد الله تمام هنا الصفحه مما ينبغي. صفحة 300 من الجزء الثالث 296 أوله. نعم أوله في 296 الجزء الثالث. وممن ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه غير مرة أن شهادة ما قد نبهنا. ومما ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا، أنا بقدر أقرأ قريب بس تجي أنك تقرأ على مهلك الحمد لله. ومما ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه غير مرة أن شهادة الكتب المتقدمة لمحمد صلى الله عليه وسلم إما شهادتها بنبوته وإما شهادتها بمثل ما أخبر به هو من الآيات البينات على نبوته ونبوة من قبله، وهو حجة على أهل الكتاب وعلى غير أهل الكتاب من أصناف المشركين والملحدين، كما قد ذكر الله هذا النوع من الآيات في غير موضع من كتابه، كما في قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنو إسرائيل، وقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقوله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وقوله والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وقوله إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ربنا إن كان وعد سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وذلك مثل قوله في التوراة ما قد ترجم بالعربية جاء الله من طور سيناء. هذه العبارة الأولى هذه هي العبارة الأولى ولاحظوا دقته رحمه الله أنه حتى يأتي بها من عدة ترجمات حفظ النسخ. هذه العبارة موجودة في التوراة إلى اليوم. كان ودي أن أكون جبتها حتى نطلع الصفحة ونقارن برضه الطبعة اللي عندي طبعة بيروت عام 1977 لكن كل الطبعات الحديثة تقريبا سواء. أيوة جاء الله من طور سيناء أيوة. وبعضهم يقول في الترجمة تجلى الله من طور سيناء وأشرق من سعاير واستعلن من جبال فاران. جاء الله من طور سيناء. بعض التراجم بعض الترجمات تقول تجلى الله من طور سيناء والثانية واستعلن لا وأشرق من سعاير واستعلن من فاران أو من جبال فاران. إذن ثلاثة أشياء تتعلق بالله سبحانه وتعالى أنه تجلى أو جاء من الطور والمسألة الثانية وهي أنه أشرق من ساعي والثالثة أنه استعلن يعني ظهر وأعلن على ما في القراءة الأخرى أيضا عندهم والترجمة الأخرى من ماذا؟ من جبال فاران. هذا نص عبارة التوراة وهذا النص إلى اليوم موجود يقرأه اليهود ويقرأه النصارى جميعا بجميع طوائفهم وفرقهم. أيوة. قال كثير من العلماء واللفظ لمحمد بن قتيبة ليس بهذا خفاء على من تدبر ولا غمور لأن مجيء الله من طور سيناء إنزال التوراة على موسى من طور سيناء كالذي هو عند أهل الكتاب وعندنا وكذلك يجب أن يكون إشراقه من سعير إنزاله الإنجيل على المسيح وكان المسيح من سعير أرض الخليل بقرية تدعى ناصرة وباسمها سمي من أتباعه من نصارى وكما وجب أن يكون إشراقه من سعير بالمسيح فكذلك يجب أن يكون استعلانه من جبال فاران إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وجبال فاران هي جبال مكة. هذا يعني محمد بن الإمام بن قتيبة رحمه الله يعني يبين أنه ما أحد يشك في هذا يعني المسلمون واليهود والنصارى متفقون على أن الله سبحانه وتعالى تجلى وكلم موسى عليه السلام من الطور وأن معنى إشراقه من سعير هو إنزاله أيضا الإنجيل يعني هناك ألقى موسى عليه السلام التوراة وها هنا في سعير تلقى أو أنزل على عيسى عليه السلام الإنجيل وذكر أن سعير هي بلدة قريبة من بيت لحم حيث ولد المسيح عليه السلام أو من القرية المسماة الناصرة والتي على أرجح الأقوال أن النصارى يسمون نصارى نسبة إلى الناصرة يعني سموا باسم البلدة هذه وهي بلدة معروفة إلى الآن في فلسطين وسيأتي كلام شيخ الإسلام يوضح أكثر في هذا المعنى. أما فاران واستعلن من فاران اليهود مسلمون بالأولى قطعا ونحن والنصارى مسلمون بها الثانية يسلم بها النصارى ولا يسلم بها اليهود يعني ما يتعلق بإنزال الإنجيل يكذب به اليهود ولا يسلم به طبعا ولا يسلمون به لكن النصارى هذا دينهم يعتقدون ونحن نقلوب بذلك فاتفقنا إذا نحن وهم عليها فبقيت الثالثة فنحن نلزم اليهود بالتسليم برسالة عيسى عليه السلام والنصارى يوافقوننا على ذلك النصارى يوافقوننا على أننا يجب على أن نلزم اليهود بالإيمان برسالة عيسى، لأن هذا النص في التوراة، فلماذا لا يؤمن به اليهود؟ إذن يجب على اليهود أن يؤمنوا به كما هم مؤمنون بالأول. فإذا جئنا عند الثالث وجدنا أن النصارى الذين معنا الثاني على اليهود يتخلون عنا ويقولون لا نؤمن بهذا الثالث، هنا تأتي قضية إلزامهم بذلك، مع أن ما يلزم به اليهود من التوراة يلزم به أيضا النصارى لأنهم يؤمنون بنفس التوراة. طيب تفضل. قال: وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة، فإن ادعوا أنها غير مكة فليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم. يعني شيء، ما هي فاران؟ يقول: ما في خلاف عند أي عاقل أو متأمل منصف أن جبال فاران هي مكة، جبال مكة. فإن قال أحد منهم غير ذلك فهذا جزء من تحريفهم، لأنهم كذبوا على الله وحرفوا ونقبوا المسيح أنه إله، أنه ابن الله، فمن تحريفهم أنهم يفسرون أو يحرفون معنى فاران بشيء آخر. وشيخ الإسلام رحمه الله سيلزمهم أنه ما يمكن أن تكون فاران إلا مكة، لأنه من الرسول الذي خرج؟ من الرسول الذي جاء بعد المسيح أصلا؟ لا في بني إسرائيل ولا في بني إسماعيل، ما ظهر أحد ادعى رسالة بعد عيسى عليه السلام، وإنما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب. قلنا: أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران؟ أيوة. وقلنا دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران. إذن القضية الأولى أن نقول إن الله ذكر في التوراة وأيضا موجود إلى اليوم، هذا النص موجود إلى اليوم، أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم: اذهب وأسكن هاجر وابنها إسماعيل في برية فاران، والقطة موجودة بكاملها، وكيف نبع الماء من تحت أقدامها بما يشبه إلى حد كبير ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. وشيخ الإسلام رحمه الله سيؤكد ذلك، لكن هذا كلام من ابن قتيبة سيذكر ذلك. المقصود النص الذي ذكره شيخ الإسلام هنا وابن قتيبة إلى اليوم موجود في التوراة. فإذا القضية الأولى أنه فاران في التوراة هي مكة، والقضية الثانية أنه من أين استعلن، كما هذا كلام مختلف، من أين استعلن الرب إذا لم يكن من مكة؟ هل ظهر كتاب رسول من غيرها؟ لا يوجد. قلنا: ليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران. وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه اسمه فاران، والنبي الذي أنزل عليه كتابا بعد المسيح، أوليس استعلن وعلن هما بمعنى واحد وهو ما ظهر وانكشف؟ فهل تعلمون ظهر دين ظهور الإسلام وفشى في مشارق الأرض ومغاربها فشوة؟ وقال أبو هاشم لبصر: داعير جبل بالشام منه ظهرت نبوة المسيح. قلت: وبجانب بيت لحم القرية التي ولد فيها المسيح قرية تسمى اليوم تاعير ولها جبال تسمى تاعير. إذن شيخ الإسلام يقول إلى اليوم توجد قرية اسمها تاعير. كنت أريد أن أسأل أحد إخواننا الفلسطينيين أهل بيت لحم ومحاولة، هل للإسم إلى اليوم أو لا؟ حتى يكون الكلام كله مؤكد، يعني لاحظوا نجيب النص الأول من التوراة، نجيب كلام شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام ينقل التوراة اللي في عصره أو ما قبل عصره، ويقول هذه اللي عنده تقريبا منذ أن عرف الإسلام تقريبا منذ أن ظهر وهي هي، ونحن نقراها الآن فنقرأ نطابق ويصير المطابقات يعني متفقة، فبقيت علينا المواضع. ما أدري إن كان أحد من الإخوان يعني يعيننا على هذا، هذا شيء يعني إن شاء الله للفائدة، هل ما تزال القرية إلى اليوم بهذا الإسم أم لا؟ يعني يمكن نسأل من نعرف من الإخوة الثقات من أهل الضفة أو بيت لحم بالذات وما حولها. قلت: وبجانب بيت لحم القرية التي ولد فيها المسيح قرية تسمى إلى اليوم تاعير ولها جبال تسمى تاعير. وفي التوراة أن نسل العير كانوا سكانا بتاعير، وأمر الله موسى أن لا يؤذيهم، وعلى هذا فيكون ذكر الجبال الثلاثة حقا: جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه، ومنه كان نزول أول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحوله من الجبال جبال كثيرة، حتى قد قيل إن بمكة 12,000 جبل، وذلك المكان يسمى فاران. إلى هذا اليوم، وفيه كان ابتداء نزول القرآن. والبرية التي بين مكة وطور سيناء تسمى برية فاران، ولا يمكن أحدا أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بعث نبي. يعني فاران يقول جبل إلى الآن يسمى فاران جبال مكة، وبالذات جبل حراء. هذه الجبال التي يقال لها 12,000 جبل، يعني إذا حسبت كل قمة كما تعلمون ما حول مكة، بل مكة كلها يعني شرفها الله وحرسها، كل مبنية على يعني إحصائية تمام، فالأصل 75% من مكة مبنية على الجبال، فهي من أكثر بلاد العالم يعني صعوبة في التضاريس أو مدن العالم يعني، فهي كذا، فالجبال كثيرة جدا. فاران إما اسم المنطقة كلها أو اسم الجبل، يعني الجبال كلها أو جبل حراء. طيب شيء آخر، أنه البرية الصحراء الممتدة ما بين الطور إلى مكة هذه تسمى برية فاران، يعني هذه المسافة يقال لها برية فاران. فإذا سواء قلنا أن فاران هو الجبل أو قلنا أن فاران هي البرية هذه الصحراء، لا يعلم ولا يستطيع أحد أن يدعي أن نبيا أرسل فيها أو أن كتابا أنزل فيها، إلا أن يكون ذلك النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الكتاب هو القرآن الكريم. وليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه ذكر هذا بالتوراة على الترتيب الزماني، فذكر إنزال التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن، وهذه الكتب نور الله وهداه. إذن أول شيء الترتيب، يعني لاحظ إيش الترتيب، واضح فيه ترتيب تاريخي، أول ما أوحى الله تعالى إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والأماكن هي الأماكن، إذن هذا شيء مقصود وواضح ومحدد. ثم نأتي إلى قضية أخرى، وهذه من يعني لفتات شيخ الإسلام رحمه الله الذكية في مسألة يعني الظهور أو التجلي ثم الإشراق ثم الاستعلان. وهنا أقول لك هنا معنى، هنا لها معنى ولها مغزى، من جهة أن هذه الكتب، من جهة أن الوحي هو نور الله، فذلك أوحينا إليك نورا، نور، هذا نور، نور وكتاب مبين، هذا النور الكتب كلها نور، إن أنزلنا التوراة حتى هي قالت فيها هدى ونور، فكل الكتب السماوية نور والوحي هو النور. فعندما يكون النور يبتدي أولا من مكان ثم يشرق من مكان ثم يستعلن من مكان، أيضا هذا يتناسب مع الواقع، وفيه شهادة عظمى لهذه الأمة، يعني رحمه الله يلفت تفضل. وقال في الأول جاء أو ظهر، وفي الثاني أشرق، وفي الثالث استعلن، وكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك، ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس ازداد به النور والهدى، وأما نزول القرآن فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماء، ولهذا قال واستعلن من جبال فاران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر به نور الله وهداه في مشرق الأرض، في مشرق الأرض ومغربها، أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين، كما يظهر نور الشمس إذا استعلنت في مشارق الأرض ومغاربها، ولهذا سماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا. أيوة، لا معلش، من هذه فقرة عجيبة، عفوا أول شيء الآية وكذلك وحين لك روحا، أحسن اليوم وقت شوي. المهم فيقول شيخ الإسلام معنى كلامه هذا واضح إن شاء الله، انظروا كيف هذا التناسب، ظهر أول ما يظهر هذا النور، نور الوحي أول ما يظهر مع ظهور أو مع بدو الفجر، ثم يشرق، والإشراق هو ما يكون بعد الفجر وهو أوضح وأجلى، لكن واستعلن فكأنه وصل إلى مرحلة الزوال أو الظهيرة، فيكون النور قد عم كل الأرض، يكون قد عم كل ما حوله من الأرض. إذن هذه مراحل الثلاث، أول تتناسب مع الحقيقة التاريخية، وهي أن أول ما أوحى الله إلى موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر أن يعني موسى عليه السلام كان البداية، كان بداية النور. ثم جاء عيسى عليه السلام فكان الإنجيل إشراقا لأنه أضاف إلى التوراة زيادة، فهو الإنجيل هو مكمل وليس مبطلا لها بل مكمل لها، فضم نور أو زاد نور التوراة لماذا؟ بنور الإنجيل. كما أن الشمس أول ما تبدو أول ما تظهر في الفجر أو عندما تكاد أن تشرق إذا أشرقت فإن نورها يزداد، ولكن أعظم ما يكون النور إذا استعلن، إذا جاء وقت الظهيرة أو من الضحى فما فوق، إذا ارتفعت الشمس فغطت العالم بالنور، وهذا هو الذي حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين يأتي بمناسبة النور، النور الفرق بين النور وبين الشمس، يعني الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سراجا منيرا، ووصف الشمس بقوله سراجا وهاجا. إيش الفرق بين هذين؟ شوفوا كيف يعني ينقلكم من معنى إلى معنى، وكلها عظيم وكلها خير. فضل. في وقت دون وقت، بل قد يتضررون به بعض الأوقات، وأما السراج المنير فيحتاجون إليه كل وقت وفي كل مكان ليلا ونهارا سرا وعلانية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وهذه الأماكن الثلاث أقسم الله بها في القرآن في قوله تعالى: والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين. إذن قبل ما نبدأ آية التين في سورة، إذن لاحظوا أن السراج، يقول شيخ الإسلام: حدث الناس إلى السراج المنير أشد، هم أحوج منه إلى السراج الوهاج. السراج الوهاج ما هو؟ الشمس. والشمس هذه تفيد الناس في وقت دون وقت، وقد تضر، يعني الشمس قد تسبب الضرر حرارتها. أما السراج المنير فإنه خير لا ضرر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأعظم مما وصفت به الشمس، أو وحيه ودينه وصف بأعظم مما وصفت به الشمس. وهذه الأماكن الثلاث أقسم الله بها في القرآن في قوله تعالى: والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. فأقسم بالتين والزيتون وهو الأرض المقدسة التي ينبت فيها ذلك ينبت فيها ذلك ومنها بعث المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل. وأقسم بطول سيناء وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى وناداه من واديه الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. وأقسم بالبلد الأمين وهي مكة، والبلد الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه، وهو الذي جعله الله حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وجعله آمنا خلقا وأمرا قدرا وشرعا. فإن إبراهيم حرمه ودعا لأهله فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. طيب ما لو واحد من الأخوان يشرح ما معنى لماذا قال شيخ الإسلام وهو محرم أو وهو آمن قدرا وشرعا؟ ما معنى قدرا وشرعا؟ شو الفرق بين قدرا وشرعا؟ أيوة. شرعا واضح شرعا والله يعني شرع تحريما، يعني لم يحل لأحد، إنما أحل للنبي صلى الله عليه وسلم باعة من النهار كما بين ذلك. طيب وقدرا كيف جعله آمنا قدرا؟ ها كيف؟ قدرا، ايش معنى قدرا؟ هذا مثال له، نعم مثال ان الله حماه من ابرهه، يعني معنى قدرا يعني قدر ان يكون، يعني قلنا ما الاراده، ما ارادتين، اراده شرعيه واراده كونيه، قدر كونا ان يكون هذا البيت محرما معظما، ومع ذلك شرع ايضا ان يكون محرما ومعظما. يعني لذلك اقول نحتاج الى نقرا كتب السلف ونعرف ان مثل هذه الكلمات سهله، لكن قد ياتي ما هو اصعب منها، فلا بد من الرجوع الى الكتب الاصليه دائما فنستفيد مثلها. هذه عبارة تكرر، قال قدرا وشرعا، يعني قدر الله أنه يبقى محرما، يعني فلا يستطيع أحد أن يغير قدر الله، ما قدره الله هو واقع، وهذا الواقع أنه حتى في الجاهلية هو بيت محرم معظم، أليس كذلك؟ وشرعا شرع ذلك، ولم يبحه لأحد قط، وإنما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار لكي يظهر الله تعالى دينه ويفتح البلد المحرم لرسوله صلى الله عليه وسلم ويقضى على الأصنام والشرك والجاهل. ثم بعد أن نرجع إلى الفكرة الأساسية، وهي أنه الله تعالى لما أقسم والتين والزيتون وطور التين، فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه، ثم قال وهذا البلد الآن. هذا أيضا يوافق تقريبا نص التوراة، لكن فيه فرق لو تأملته، فيه فرق من أي ناحية؟ تقديم المسيح على عيسى. ما هو تقديم المسيح؟ قدم التين والزيتون على طور سينين. أقول سبحان الله، كيف يعني؟ لابد في حكمة قرآن، لا يمكن أتي شيء. أقول لعل ذلك لأن التين والزيتون يعني بلاد الشام غير مختصة بعيسى عليه السلام، لأن إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وغيرهم من الرسل كانوا في الأصل في تلك البلاد، نعم. فهناك جمع كبير، وإن كان عيسى عليه السلام هو آخرهم، هو الذي يعني أشرق منه الوحي كما في كما سبق أن أوضحنا. فهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله سبحانه وتعالى بها. أما الطور فهو معلوم أنه خاص، إذا قيل الطور أو ما أنزل الله فهو خاص لموسى عليه السلام. فمع أن موسى عليه السلام آياته أعظم من آيات عيسى عليهم جميعا السلام، ومع أن التوراة أعظم من الإنجيل، ولكن لأن بلاد الشام شارك المسيح فيها غيره من الرسل، بلاد التين والزيتون هي بلاد معظم الأنبياء وأكثر الأنبياء، فهنا الوحي جاء فقدمت، والله أعلم هذه قدمت لأفضليتها لا باعتبار المسيح، لأن ما نص التوراة ينص على اعتبار الكتب الثلاثة، أما في القرآن فإن المسألة الله أعلم ترجع إلى ماذا؟ إلى الوحي في جملته، الوحي في عمومه وفي جملته إبراهيم ولوط وإسحاق وغيرهم من الرسل كانوا في تلك البقعة، ثم كان موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك المكان الثالث وهو وهذا البلد الأمين. ويذكر رحمه الله ما يدل على أمنه، معروف لديكم جميعا أمنه، إن لو تتجاوز شوية لأنه معلوم أنه فقوله تعالى والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نوره وهداه وأنزل فيها كتبه الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبل فاران من جبال فاران، ولما كان ما في التوراة خبرا عنها أخبر بها على ترتيبها الزماني فقدم الأسبق فالأسبق. وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيما لشأنها، وذلك تعظيم لقدرته سبحانه وآياته وكتبه ورسله، فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة، فختمها بأعلى الدرجات فأقسم أولا بالتين والزيتون ثم بطول سيناء ثم بمكة لأن أشرف الكتب الثلاث القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل وكذلك الأنبياء فأقسم بها على وجه التدريج كما في قوله والزاريات ذروى فالحاملات وقرى فالجاريات. هذا المقصود نفس الكلام يا شيخ الاسلام ويرى انه تقديم التين والزيتون بالنظر الى انه اقسم بها فرتبها من الادنى الى الاعلى يعني هكذا. وانا قلت يعني الملحظ الذي نحطه والله اعلم على اي حال بس حبيت انبه انه ان شاء الله واضح لديكم الناس. طيب انتقل شويه الى وما ذكر ابن قتيبة وغيره من علماء المسلمين وغيره من علماء المسلمين من تربية إسماعيل في برية فاران في برية البرية هي صحراء البر. أما البرية من هي في البرية الخلق أولئك هم خير البرية أولئك هم شر البرية يعني خير الخلق وشرهم. أما البرية فهي الصحراء. وما ذكر ابن قتيبة وغيره من علماء المسلمين من تربية إسماعيل في برية في برية فاران. شوف إذا تعبت لا تقرأ في بري فاران. اقرأ البر معروف في برية فاران. فهكذا هو في التوراة قال فيها وغدا إبراهيم فأخذ الغلام وأخذ خبزا وسقى من ماء ودفعه إلى هاجر وحمله عليها وقال لها اذهبي. فانطلقت هاجر فظلت في برية سبع ونفذ الماء الذي كان معها فطرحت الغلام تحت شجرة وجلست في مقابلته على مقدار رمية سهم. لاحظوا هذا النص موجود في التوراة إلى اليوم. لاحظوا كيف يعني هذا التشابه إذا لم يحرك كيف لما نفذ الماء وطرحت الغلام وما وجدت شيء ماذا فعل؟ لئلا تفقر الغلام حين يموت ورفعت صوتها بالبكاء. لئلا تفقر الغلام حين يموت ما تبغى تشوفه لما يموت من عطش يعني تساعد حتى لا تراه. ورفعت صوتها بالبكاء وسمع الله صوت الغلام فدعا ملك الله هاجر وقال لها مالك يا هاجر لا تخشي فإن الله قد سمع صوت الغلام حيثه فقومي فاحملي الغلام وشدي يديك به فإني جاعله لأمة عظيمة. أيوة لاحظ فإني جاعله لأمة عظيمة يعني هي تخاف يموت الولد أي يأست. نحن الآن نشرح ما في التوراة طبعا بعدين يأتي النص الصحيح قطعا وهو ما في حديث الصحيح. لكن على كلامي خافت يموت ابتعدت وأخذت تصرخ ما تريد أن ترى حين يموت من العطر. فجاء ملك الرب وقال لا تخافي ولا تخفي خافي يموت لا إن الله تعالى سيجعله أمة عظيمة في بعض النسخ عظيمة أمة عظيمة جدا جدا ما يموت هذا الغلام سيصبر طبعا لما يكون من ذريته أمة معناه لن يموت الآن بل سيصبر ويتزوج ويكون له نسل ونسله سيكون أمة عظيمة جدا جدا. أيوة وفتح الله عيناها فبصرت بئر ماء فسقط الغلام. لاحظوا الفرق طبعا في فرق بينه وفتح الله عيناها فأبصرت بئر ماء هذا غير ما نعلمه نحن سيأتي إن شاء الله. أيوة وفتح الله عينها فبصرت بئر ماء فسقط الغلام وملأت سقاءها وكان الله مع الغلام فربى وسكن في برية فاران. وكان الله مع الغلام فربي وسكن في برية فاران. الغلام ده هذا مين؟ طبعا ما في نقاش انه هذا الغلام هو اسماعيل لا عند اليهود ولا النصارى هذا لا يحتمل ابدا ان يكون غير اسماعيل. وهذا لذلك نحن نلزمهم بهذه الاشياء القطعيه اللي اي نصراني في الدنيا يسلم بها واي يهود. اذا هذا الغلام اسماعيل رب وعاد في برية فاران. أيوة. فهذا خبر الله بالتوراة أن إسماعيل ربى وسكن في برية فاران بعد أن كاد يموت من العطش، وأن الله سقاه من بئر ماء. وقد علم بالتواتر واتفاق الأمم أن إسماعيل إنما ربى بمكة وهو وأبوه إبراهيم بنيا البيت، فعلم أن الأرض في مكة من فاران. إذن هذا دليل على أن فاران هي أين؟ هي مكة، لأنه قطعا عند جميع الأمم معروف يعني بالتواتر، لا يحتاج إلى أن يسأل عن مصدره، متواتر أن إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام إن بنيا هذا البيت، وأنه بني في مكة، والبيت موجود في مكة، يعلم ذلك كل العالم، وأن إسماعيل قد شارك في بنائه. فإذا كان قد ربى أو ربي وسكن وعاش وتزوج في برية فاران، فقطعا تكون فاران هي مكة حيث نشأ هذا الغلام، وحيث العين موجودة إلى اليوم. فيها طيب ممكن برضو عشان الوقت. أيوة. وهذه البشارة التي في التوراة لهاجر بإسماعيل، وقول الله إني جاعله لأمة عظيمة ومعظمة جدا جدا، وإن هاجر فتحت عيناها فرأت بئر ماء فدنت منها وملأت المزادة وشربت وسقت الصبي وكان الله معها ومع الصبي حتى تربى، وكان مسكنه في برية فاران. وفي موضع آخر قال عن إسماعيل إنه يجعل يده فوق أيدي الجميع. ومعلوم باتفاق الأمم والنقل المتواتر أن إسماعيل تربى بأرض مكة، فعلم أنها فاران، وأنه وإبراهيم بنيا البيت الحرام الذي ما زال محجوجا من عهد إبراهيم تحجه العرب وغير العرب من الأنبياء وغيرهم. تحجه العرب وغير العرب، يعني هذا معلوم أن العرب وغير العرب، بل إن الأنبياء قد حجوا هذا البيت العظيم، ويذكر الحديث ذلك. كما حج إليه موسى بن عمران ويونس بن متى، كما في الصحيح من رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق بين مكة والمدينة فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق، فقال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم هابطا من الثنية واضعا أصبعيه في أذنيه له جوار إلى الله عز وجل بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هو شيء. فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. وفي رواية أما موسى فرجل آدم جعل على جمل آدم جعد آدم جعد شعره يعني. أيوة. أما موسى فرجل آدم جعل رجل آدم فرجل آدم يعني يميل إلى الحمران يعني أصمر آدم. طيب أما موسى فرجل آدم رجل آدم بس هنا رجل آدم. رجل آدم يعني كما تقول رجل أحمر ولا أخضر تقول رجل آدم يعني على لون الأدب اللي لحظة اللي هي إيه؟ طيب خلاص لا ما أتكلم في المكتبة. نعم بس نقصد إنه فرجل آدم يعني وصف لرجل، أما موسى فرجل آدم كما لو حطينا محلها إيه أخضر أو أحمر أو مثلا إيه. أما موسى فرجل آدم جعل على جمل أحمر مخصوم بخلبة ليف. ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أوجب حجة على كل أحد، فحج أوجب إيه حجة حجة أيوه وهذا يأتينا في آية آل عمران ما قال يهود النصارى. نعم. ولله على الناس الحج. فقالوا اليهود فالنصارى إذن لم يدخلوا في يأتي الحديث. أيوة. فحجت إليه الأمم من مشارق الأرض ومغاربها، والبئر الذي شرب منه إسماعيل وأمه وبئر زمزم أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف أثرها على سارة. ممكن لكن هذا معروف يعني تقريبا إن شاء الله، وهو طويل خاصة كما استلمنا جابه طويل جدا يعني 3 صفحات أو أكثر. والله تعالى قال في إسماعيل يعني من تجاوز نص الحديث الطويل، لأنه فيه قصة هاجر وزمزم ومجيء إبراهيم عليه السلام وسؤاله مرأة إسماعيل ثم إلى أن جاء ثم بني آل بيت إلى آخره. وكيف يعني خلاصته أن إسماعيل عليه السلام تزوج من جرهم من العرب وتربى معهم وأفهم لغتهم، ماتت أمه وهو تعلم لغة هؤلاء وتزوج منهم وساكنهم فأصبح عربيا اللسان، أو نقول أن العربية الحقيقية هي ما انفتق بها لسان إسماعيل عليه السلام، وهي يعني أصبح يعني هذبها. على كل المهم موضوع عن الآن اللغة، لكن المقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل نسل هذا الرجل الذي كان في تلك البرية في فاران أي مكة معظما جدا جدا، هذا كما في التوراة. هنا الشاهد. أيوة. والله تعالى قال في إسماعيل إني جاعله لأمة عظيمة ومعظمة جدا جدا، وهذا التعظيم المؤكد جدا جدا يقتضي أن يكون تعظيما مبالغا، فلو قدر أن البيت الذي بناه لا يحج إليه أحد وأن ذريته ليس منهم شيء كما يقوله كفرة أهل الكتاب لم يكن هناك تعظيم مبالغا فيه بجدا جدا، إذ أكثر ما في ذلك أن يكون له ذرية. نعم. يعني كيف سبحان الله، نقول تعالوا يا يهود يا نصارى تقرؤون التوراة وتقول أن هذه الأمة وهذا الرجل وهذا البيت يكون معظمة جدا جدا، قل أين التعظيم؟ يعني إن لم يكن هذا هو البيت وتحج إليها الأمم كما هو مشاهد الآن، فإذا أنكرتم أن هذا الحج، يعني لو قلتم كما يقولون الآن إن هذا الحج باطل وأن دين المسلمين باطل ما هم عليه من الدين باطل، وقد سلمتم أن فاران هي مكة وأن إسماعيل عاش فيها وأنه بنى هذا البيت، فنقول هذا التناقض لأنه جدا جدا، هذه معناها إيش؟ إن لم يكن هذا الحج، إن لم يكن هذا التعظيم، يأتي الناس من كل مكان فيعظمونه، ويعني سواء للبيت أو للأمة، الأمة نفسها كيف عظمت جدا جدا؟ هل عرفت تاريخ أمة يعني ملأت الآفاق أكثر من ذرية إسماعيل عليه السلام، يعني من العرب انتشرت حتى ملأت الآفاق بسبب هذا الدين من فاران من مكة انطلقت ثم تصل إلى قريب من باريس غربا وتصل شرقا إلى آخر أو الأطراف الصين، بل كما تعلمون يعني أن الإسلام دخل بلاد الروس وضرب، يعني كان الروس يدفعون الجزية، الهنود والصينيون كانوا يدفعون الجزية المسلمين أو خاضعين للإسلام، ومنطقة الشرق كلها كانت مسلمة، يعني من وراء ما بلاد ما وراء النهر ومن دون النهر إلى بلاد الشام كلها مسلمة، وإلى اليوم الحمد لله يعني تحت يعني اسم الإسلام. ثم الغرب هذا مشاهد، أي أمة معظمة جدا جدا، يعني كيف يمكن نقول كيف يمكن أن ينطبق هذا الوصف على شيء غير دين الإسلام؟ كما تلاحظ مناقشة علمية هادئة ولا يملك الخصم أمامها إلا أن يسلم. أيوة. ومجرد كون الرجل له نسل وعقب لا يعظم به إلا إذا كان في الذرية مؤمنون مطيعون لله. أيوة. اليهود يقولوا لا، يعني يجعل أمته عظيمة جدا جدا، يعني كثيرة. يقول طيب تعالى الله سبحانه وتعالى لما يعظم أو أجعله فأمة معظمة، يعني لما يعظم أمة من الأمم ويثني عليها، يعني هل يعني ذلك مجرد العدد، أن لما يذكر الله سبحانه وتعالى أمة أو فردا ويعظمه هذا يمكن أن يكون أو يفهم إلا أنه مؤمن؟ فلو كان مجرد أنها الكثرة، يعني يقول اليهود والنصارى نعم هذه أمة عظيمة يعني كثيرة، كثيرة العدد، كثيرة العدد وعلى كفر وعلى ضلال يعظمها الله وهذه كرامة، ويأتي الملك ويبشر هاجر لأنه ابنك سيكون له أبناء كثيرون فقط، يعني لو كان مجرد هذا فكثير من زعماء الكفر والضلال كما في أول التوراة أنهم ولد لهم عدد كبير، يعني يأجوج ومأجوج، كم نسبتهم لما يقال يوم القيامة لآدم عليه السلام أخرج بعث النار من ذريتك، كم يخرج من كل 1999 صلى الله عليه وسلم والعافية. فإنما الكثرة ليس لها اعتبار، وإنما يمدحون ويعظمون لكون هذه الكثرة على إيمان، كون فيهم المؤمنون الأتقياء الصالحون. نعم. وكذلك قوله أجعله لأمة عظيمة، إن كانت تلك الأمة كافرة لم تكن عظيمة، بل كان يكون أبا لأمة كافرة فعلم أن هذه الأمة العظيمة كانوا مؤمنين، وهؤلاء يحجون البيت فعلم أن حج البيت مما يحبه الله ويأمر به، وليس في أهل الكتاب إلا المسلمون فعلم أنهم الذين فعلوا ما يحبه الله ويرضاه. ليس في أهل الكتاب، يعني ليس في من أنزل الله تعالى عليهم الكتاب من يحجه إلا المسلمون، والله أعلم يبدو لي كان في العبارة هذه خلل، قال ليس في أهل الكتاب إلا المسلمون، ما لكن المقصود واضح، قال واضح العبارة، ليس في أهل الكتاب أو في أهل الكتب يعني المنزلة من يحج البيت ويعظمه إلا من، معلوم الحمد لله لا اليهود ولا النصارى يحجون البيت هذا ويعظمونه، بخلاف مثلا ما نجده في البيت المقدس فإن اليهود يدعونه والنصارى أيضا يأتون إليه، لكن هذا البيت المعظم جدا جدا أو الأمة المعظمة جدا جدا والذي بناه إسماعيل هذا لا يحجه إلا أنه، فإذا هم الأمة المعظمة جدا، يعني نغير فيه نخليها لا خلى فيما هي حتى وليس من أهل البيت إلا المسلمون، أي تبقى حتى إن شاء الله إذا وجدنا مخطوط. وأنهم وسلفهم الذين كانوا يحجون البيت أمة أثنى الله عليها وشرفها، وأن إسماعيل عظمه الله جدا جدا بما جعل في ذريته من الإيمان والنبوة، وهذا هو كما امتن الله على نوح وإبراهيم بقوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وقال في الخليل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ولما قال في نوح وجعلنا ذريته هم الباقين كان في ذريته أهل الإيمان كلهم، فعلم بذلك أن إسماعيل وذريته معظمون عند الله ممدوحون، وأن إسماعيل معظم جدا جدا كما عظم الله نوحا وإبراهيم، وإن كان إبراهيم أفضل من إسماعيل. نعم، يعني المقصود لما أثنى الله على الذرية أو يثني الله على الذرية أو يذكر الذرية فإن المقصود هو كونها مؤمنة وليس مجرد أنها ذرية، عندما يمتن الله تعالى على نوح وإبراهيم ويقول جعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، ففي تلك الذرية إذن مبنيت بذلك، ليس مجرد ذرية، بل قال لما قال وجعلنا ذريته هم الباقين ليس مجرد أن الناس يعني يكونون من أبنائه، بل أي أن كل مؤمن يأتي من بعده فهو من ذريته، وإن كان أيضا غير مؤمنين هم كذلك، يعني الله تعالى أهلك الكافرين جميعا، ثم زيادة على ذلك أن ذرية نوح عليه السلام هم الباقي، ففي ذلك إشارة وفضل له بأن المؤمنين من بعده كلهم من ذريته، وليس مجرد أن من جاء بعدهم من الأمم هم من ذريته، وإن كان الأمر كذلك لأنه كما تعلم يعني البشرية لها أبوان، الأب الأول آدم عليه السلام وهذا معروف، والأب الثاني هو نوح عليه السلام كما فهم بعض علماء السلف من هذه الآية، فإن من جاء بعده عليه السلام هو من ذريته. نعم. وكذلك يقول فشرف الله سبحانه وتعالى أو عظم الله تعالى إسماعيل بالذرية كما عظم نوحا وإبراهيم، ولا شك أن تعظيم إبراهيم عليه السلام بالذرية والكتاب أن من ذريته ومن أولى من يدخل في ذلك ابنه إسماعيل قطعا، ومن الذي جاء من ذرية إسماعيل؟ هذه الأمة المعظمة وهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فإذا إسماعيل معظم جدا جدا وإن كان إبراهيم بلا ريب أفضل. نعم. إسلام دينا فلن يقبل منه. قالت اليهود أو بعض أهل الكتاب فنحن مسلمون. نحن مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. قالوا نحن مسلمون إذن يقبل الله. أن هذه الآيات سورة العمران كما تعلمون نزلت في مناظرة وفد نجران وما أثير من الجدل. فتأتي الآيات في هذه السورة كلها تبين وترد على كل ما يدعيه أهل الكتاب. فلما قالوا نحن مسلمون كما نشر ذلك الأفتاك في الوطن ومرة ثانية كررها في جريدة أخرى ومرة ثانية في مجلة في إحدى دول الخليج يقول ما في داعي نحن نتعصب، نحن مسلمين نتعصب وندعي أن الجنة محصورة فينا وأن الدين محصور فينا وأن الحق فينا. لا، حتى اليهود وحتى النصارى وحتى المجوس كل واحد يعبد الله كما يشاء، ومن كان صالحا أو تقيا من أي أمة من الأمم كانت فإن الله يتقبله. وهذا عفك والكذب والصراح المعلوم قطعيا مطلانه بالضرورة حتى عند العامة معلوم مطلانه. فمما يفرقهم ويجعلهم خارجون عن اسم الإسلام والدين هو هذا. لما جاءت هذا الموضع فقالوا إذن نحن مسلمون، يعني دعوة يدعونها. فقال بعدها قال الله تعالى وإلا جعل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لا نحج. فقالوا لا نحج إذن هنا أفرك الطريق. فقالوا لا نحج. فقال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن لم يحج من أنكر يعني الحج فإذا هو كافر. فإذا اليهود والنصارى ومن كان مشاركا له في هذا لا يعد مسلما نعوذ بالله. وأيضا فهذا التعظيم المبالغ فيه الذي صار به ولد إسماعيل فوق الناس لم يظهر إلا بنبوة محمد. فدل ذلك على أنها حق مبشر به. ومثل هذا بشارة أخرى بمحمد صلى الله عليه وسلم. يمكن نقول بشارتين هي إيه؟ جاء الرب وتجلى الرب من سيناء وأشرق من سعير واستعلى من فاران. والثانية أنه قال لإسماعيل يعني لأنه وإن كان مكتاب كما بعض لكن موضع آخر في موضع آخر من التوراة أنه أسكنه في ذرية فاران وأن الملك قال سأجعله أمة عظيمة جدا. وفي بشارة يمكن نقول ثانية أو نجعلها ثالثة إذا فصلنا الثنتين وهي إيش؟ ومثل هذا بشارة أخرى بمحمد صلى الله عليه وسلم من كلام شمعون. شمعون من كلام شمعون هذا أيضا موجود بس ما قدرت تحقيقها أطلع أنا يعني بما رضوه من ترجمتهم وهو جاء الله بالبينات من جبال فاران وامتلأت السماوات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته. الله أكبر. فهذا تصريح بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالنبوة من جبال فاران وامتلأت السماوات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته. هذا من فضل الله على أهل لا تمتلئ السماء والأرض من تسبيح أي أمة وتهليلها إلا هذه الأمة كما ترون. والحمد لله في عرفات في أيام الحج كيف الدنيا كلها تمتلئ بالتكبير وبالتلبية وبتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكيف تشاهدون والحمد لله الآن من أقصى العالم إلى أقصاه يعني كيف يؤذن فيرتفع هذا الصوت في الآفاق جميعا. ما في أمة تعظم الله سبحانه وتعالى أو يرتفع تعظيمها لله في آفاق السماء والأرض إلا هذه الأمة من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. يعني هذا دليل قاطع على أن المقصود هو هذه الأمة وأن هذه البشارة هي لهذه الأمة. ولم يخرج أحد قط وامتلأت السماوات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته مما يسمى فاران سوى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فهل خرج أحد مما يسمى فاران عندنا وعندكم يا أهل الكتاب باتفاق، هل خرج أحد ارتفع التسبيح في السماء بصوتي وصوت أمتي غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، لا يمكن أن يجدوا جوابا. إذن فهو المبشر به صلوات الله وسلامه عليه. فإن المسيح لم يكن بأرض فاران البتة، وموسى إنما كلم من الطور، والطور ليس من أرض فاران، وإن كانت البرية التي بين الطور وأرض الحجاز من فاران، فلم ينزل الله فيها التوراة وبشارات التوراة. وإن كانت البرية تسمى فاران، فإن الله لم ينزل إلا القرآن. وبشارات التوراة قد تقدمت بجبل الطور، وبشارة الإنجيل بجبل ساعير. ومثل هذا ما نقل عن نبوة حبقوق. حبقوق أيضا مما يذكر في التوراة من رسلهم، أيوة. أنه قال جاء الله من التيمين وظهر القدس على جبل فاران وامتلأت الأرض من تحمه. وظهر القدس على جبال فاران، أيوة. وامتلأت الأرض من تحميد أحمد وملك بيمينه رقاب الأمم. وامتلأت الأرض من تحميد أحمد وملك بيمينه رقاب الأمم، هذا موجود، أيوة. وأنارت الأرض بنوره وحملت خيله في البحر. وأنارت الأرض بنوره وحملت خيله في البحر. شوف سبحان الله، مسألة حملت خيله في البحر. المسيح عليه السلام معلوم قطعا أنه لم يجاهد، وإنما رفعه الله إليه وتوفاه وهو ما يزال في دور أو في طور الدعوة، لم يكن له أمة يجاهد بها. وأما موسى عليه السلام فإنه لما خرج من مصر كما تعلمون وأمره الله أن يقاتل العمالقة وفعل قومه ما فعلوا وأبوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل، ثم حصل لهم فيه 40 سنة، ثم بعد ذلك دخل غلامه بعد وفاته عليه السلام. وإلى القدس أيضا لا يعلم لهم جهاد في البحر، لا يعلم، لكن الأمة التي جهدت في البحر وهي أمة البر هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحملت خيله في البحر. عجيب جدا، ما أبعد شيء عند العرب البحر في حياته، وأكبر ما كان يمكن أن يغامر به الرجل من العرب أن يركب البحر. ولكن لما جاء الإسلام ولا بد من الجهاد، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على شهيد البحر وجعل له من الأجر كم؟ ها؟ بعث، نعم بعث شهيدا. إذن المسلمون في سنوات معدودة استطاعوا أن يبنوا أكبر الأساطير وتبحر من مصر إلى القسطنطينية وتبحر إلى الأندلس. أما الأساطير التجارية فحدث ولا حرج، جابت العالم كله. لكن المقصود هذه الخيل أو هذا القتال أو هذا الجهاد البحري. وإن كانت الخيل أيضا يعني قصة عقبة بن نافع العجيبة، وقد كان عقبة بن نافع فتح ماذا؟ فتح بلاد النصارى، فتح بلاد الروم، بلاد النصارى، لما خاض في فرسه البحر فقال والله لو أعلم أن خلفك أرضا تبلغها الخيل لخطها في سبيل الله، انتهى، ما وجد شيء، ما في، انتهت الأرض وغاصة الفرس في الماء، ما في شيء. يعني من أي زاوية نظرتم تجدون سبحان الله فضل الله هذه الأمة وشرفها وعظمها ولله الحمد والمنة. وأبو العلاء نعم كثير. المقصود أن عبرت البحر وخاضت البحر في سبيل الله، وفتحت قبره كما تعلمون في حياة الصحابة كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها معهم. ومن ذلك ما في التوراة التي بأيديهم في السفر الأول منها، وهي 5 أسفار في السفر الأول. قلنا الأسفار 5 هي التي يؤمن اليهود التي يجمع اليهود عليها، الأسفار 5: سفر التكوين والتثنية والخروج والعدد، أيوة. في الفصل 9 في قصة هاجر لما فارقت سارة وخاطبها الملك فقال يا هاجر من أين أقبلت وإلى أين تريدين؟ فلما شرحت له الحال قال ارجعي فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحصون. وإني سأكثر ذريتك وزرعك يعني أبنائك نسلك حتى لا يحصون، أيوة. وها أنت تحبلين وتلدين ابنا تسمينه إسماعيل، لأن الله قد سمع تذللك وخضوعك وولدك يكون وحي الناس، ويكون يده فوق الجميع ويد الكل به، ويكون مسكنه على تقوم جميع إخوته. يعني بشرها بأنه سيكون لك ابن سمينه إسماعيل، لأن الله سمع دعاءك وتضرعك، وسوف يكون على يده على الجميع، سوف يكون فوق الجميع، وسوف يكون مسكنه على تقوم أيضا إخوتي، يعني المرتفعات. قال المستخرجون لهذه البشارة: معلوم أن يد بني إسماعيل قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن فوق أيدي بني إسحاق، بل كان في بني إسحاق النبوة والكتاب. نعم، يعني قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم من كان الأعلى الذي كان فوق الآخر؟ فمن أصحاب الكتاب، لديهم الكتاب ولديهم العلم، فالكتاب والنبوة فيهم. أما العرب بنو إسماعيل قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا لا يكادون يذكرون، بل فتت فيهم عبادة الأصنام، فأي تعظيم لهم في هذه الحالة؟ يعني يريد أن يصل إلى إيش؟ إلى أن كل ما ورد في الثناء والمدح والأفضلية فإنما ينصب إلى محمد. وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوب فلم يكن لبني إسماعيل فوقهم يد، ثم خرجوا منها لما بعث موسى وكانوا مع موسى أعز أهل الأرض، لم يكن لأحد عليهم يد. ثم مع يوشع بعده إلى زمن داود وملك سليمان الذي لم يؤت أحد مثله، وسلط عليهم بعد ذلك بخت نصر. يعني المقصود اليهود لما دخلوا إخوة يوسف، يعني بنو إسحاق قبل أن يأتي اليهود، أول إسحاق لما دخلوا لما أحضرهم يوسف وجاءوا إليه من البدو، كان الذي مستعلي هو من؟ يوسف عليه السلام. ثم بعد ذلك لما جاء موسى عليه السلام وخرج بهم، ثم بعد وفاته ومجيء يوشع وهزيمة العمالقة كانوا هم أيضا الأعلى، ثم داود ثم سليمان، هذا كله الاستعلاء هذا في بني إسحاق، أيضا الاستعلاء في بني إسماعيل لا شيء، كل هذه المراحل لا شيء. متى استعلوا؟ لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يكن لبني إسماعيل عليهم أمر، ثم بعث المسيح وقرب بيت المقدس الخراب الثاني. وخرب لما بعث المسيح بعد وفاته عليه السلام، ألم توفاه الله إليه ورفعه إليه، خرب بيت المقدس الخراب الثاني. الخراب الثاني لأنه خرب أول مرة على يد الفرس بخت نصر، وأما المرة الثانية فهو على يد تيتوس القائد الروماني سنة 70 ميلادية. حيث أفسدوا في الأرض مرتين، ومن حينئذ زال ملكهم وقطعهم الله في الأرض أمما. وقطعهم، ومن ذلك الحين يقول الشيخ الإسلام هذه هي المرتين، المرة الأولى أرسل عليهم تخطرصان، المرة الثانية أو الرومان، فبعد ذلك زال ملكهم وقطعهم الله تعالى من الأرض. ونحن الآن نعيش وقطعناهم من الأرض أمما، نعم كما في، لكن الآن وجودهم هذا الثالث الله أعلم، هذا شيء آخر نقول، بس نذكر به، هل أن هذا هو الثاني أو أن هذا لا اعتبار له، يعني لا يعتبرون لا يمثلون حقا أنهم بنو إسحاق، الله أعلم شيء آخر، لكن هذا من علم الغيب، وما كان لشيخ الإسلام ولا لغيره أن يعلم الغيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين يقاتلون اليهود في آخر الزمان، فنرجو أن يسلط الله سبحانه وتعالى المسلمون على هؤلاء اليهود، وقد يكون جولات أخرى قد هذه الدولة تنتهي بشكل ما ويأتي، فالله تعالى. وكانوا تحت حكم الروم والفرس والقبط، ولم يكن للعرب عليهم حكم أكثر من غيرهم، فلم يكن لولد إسماعيل سلطان على أحد من الأمم، لا أهل الكتاب ولا الأميين، ولم يكن يد ولد إسماعيل فوق الجميع، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي دعا به إبراهيم وإسماعيل حيث قالا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلما بعث صارت يد ولد إسماعيل فوق الجميع، فلم يكن في الأرض سلطان أعز من سلطانهم، وقهروا فارس والروم وغيرهم من الأمم، وقهروا اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والصابئين. فظهر بذلك تحقيق قوله بالتوراة وتكون يده فوق الجميع ويد الكل به، وهذا أمر مستمر إلى آخر الدهر. فإن قيل هذه بشارة بملكه وظهوره، قيل الملك ملكان، ملك ليس فيه دعوة نبوة. الملك ملكان، يعني إن قيل هذه بشارة بملكه وظهوره، يعني إيش تفهم هذا الكلام؟ ما؟ لم يقول شيخ الإسلام فإن قيل هذه بشارة بملكه وظهوره، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إيش؟ لا لازمه يكتب. أيوة، يعني يقول لك هذا ما هو نبي، نعم، والقرآن ما هو حق، إنما بشر بأن يكون له ملك وأن يكون يعني له ظهور فقط، لكن لا يقتضي ذلك النبوة، وأن ما جاء به هو الحق. أيوة. وهذا لم يكن لبني إسماعيل على فإن قيل الملك ملكان، ملك ليس فيه دعوة نبوة، وهذا لم يكن لبني إسماعيل على الجميع. إذن هذا يقول الملك ملكان، ملك فيه معه يقترن به أو معه دعوة نبوة. ليه قال دعوة؟ هم ينكرونها، فنحن نقول دعوة نتنزل، ولا الدعوة قد تكون حق وقد تكون باطل، لكن هم يقولون دعوة. إذن نقول يعني ملك اقترن به دعوة نبوة، وملك لم يقترن. فأما المعلوم أن ملك المسلمين ذرية إسماعيل قد اقترن بالنبوة، بل إنما خرجوا وجاهدوا بماذا؟ لإعلاء كلمة الله وبهذا القرآن. نعم. وملك صدر عن دعوى نبوة، فإن كان مدعي النبوة كاذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وهذا من شر الناس وأكذبهم وأظلمهم وأفجرهم. وملكه شر ملك الظالم الذي لم يدعي نبوة كبخت نصر وسنجاريف. يعني ملك وتمكين من يدعي النبوة وهو كاذب شر وأظلم وأفجر من الملك الذي لم يدعي النبوة مهما كان ظالما، يعني الرومان أو الفرس أو أي أمة من الأمم الظالمة المستبدة المدمرة أخف وأهون جرما على فجورها من لو أن ملكا ادعى النبوة وفعل هذه الأفاعيل وتسلط على الناس باسم النبوة وهو كاذب، هذا جرمه أعظم لأنه كذب على الله وافترى عليه. أيوة. ومعلوم أن الأخبار بهذا لا يكون بشارة، أن الإخبار، ومعلوم أن الإخبار بهذا، الإخبار لأن الله أخبر، لا يكون بشارة، يعني الله سبحانه وتعالى يبشر، يعني أو الملك يأتي يبشرها لما سيكون من ذريتك إنسان يدعي النبوة يفعل هذا الافتراء وهذا الجرم العظيم ويضرب الناس، لأنه كما تقدم في أول الصحاوية في موضوع النبوات في أول شرح أن من الأدلة الواقعية على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يظهره ويمكن له رقاب الأمم ويقتل من يقتل، يعني أمته تقتل وتأخذ الجزية، ومع ذلك ملكه ظاهر وشأنه ظاهر، هل يليق بالله سبحانه وتعالى؟ هل من صفات الله عز وجل أنه يدين الكذب ويدين الظلم؟ ما في كذب أبدا، يعني كما يقال الآن أنه قالوا أطول فترة مثلا دامت من حكم ستالين ولا فرانكو ولا تيتو ولا، يعني أطول، وبعدين تحرق تماثيلهم وتنقل قبورهم وينعلون ليل نهار، ما يمكن، لا يمكن، حكمة الله. أما إنسان يعني بهذا الحالة فلا يمكن أن يكون إلا حقا. يعني الأدلة الحمد لله كثيرة، لكن هذا كان شيء واقع، حكمة الله تتنافى أن يكون هذا كاذبا دجالا، بل تقتضي أن يكون صادقا مرسلا من عند الله. نبوءات وإخبارات وتتحقق تماما له، إذن هو نبي حقا. ومعلوم أن الإخبار بهذا لا يكون بشارة، ولا تفرح سارة وإبراهيم بهذا كما لو قيل يكون جبارا طاغيا يقهر الناس على طاعته ويقتلهم ويسبي حريمهم ويأخذ أموالهم بالباطل. فإن الإخبار بهذا لا يكون بشارة، ولا بشر المخبر بذلك، ولا بشر المخبر بذلك. أيوة، لاحظتم كيف؟ يعني لو على قولهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاهم ذلك، على قول اليهود والنصارى كاذب ومفتري وأمته أمة سفك دماء، نقول سبحان الله، أنتم كتابكم يبشر به، فهل يعقل أن الله تعالى يبشر إبراهيم ويبشر هاجر بأنه سيكون من ذريتك بطاش سفاك سفاح يقتل العالم ويستبيحه؟ هذه بشارة، هذه يفرح بها. لو قيل لأي واحد من ولدك هذا يطلع كذا كذا يفرح، وكيف تكون هذه بشارة؟ وهم يسلمون لنا بالبشارة، ولكن ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فنلزمه بذلك. وإنما يكون بشارة تسره إذا كان ذلك يعدل، وكان علوه محمودا لا إثم فيه، وذلك من مدعي النبوة لا يكون إلا وهو صادق لا كاذب. طيب نتوقف هنا. المقصود يا أخوان نعيد ما قلته، إن شاء الله نحرص على هذه الكتب ولا فيما ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله، ونجتهد في أن نقرأها، وإن تعبنا في فهم بعض مصطلحاتها البعض منا، لكن إن شاء الله فيها الخير، وتحت كل سطر منها من العلم أو من العلوم، من أنواع العلوم في الحقيقة، كما ترون في الصفحة أو في السطر ما قد لا نجده في مجلدات من غيره. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا